بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث قال فيها: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلق هذا الحديث بالصوم من جهة العموم، فهو حديث يتناول عموم العبادات ولا يختص بعبادة معينة، ولعله لأجل هذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة للإفادة منه في مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يصومه من تطوع، كالاثنين والخميس مثلا، وكثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي أنه يداوم على العمل الذي يفعله، فصيام الاثنين يداوم عليه، الخميس يداوم عليه، البيض يداوم عليها. فكان عمله عليه الصلاة والسلام في صيامه وفي صلاته ديمة. فلعل المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة لأجل ذلك، لبيان مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صوم التطوع الذي كان يصومه صلوات الله وسلامه عليه. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام، المراد بيخصها أي بشيء من التطوع، يخصها أي يخصها بشيء من التطوع، سواء التطوع بالصلاة أو التطوع بالصيام أو بغير ذلك مما يتطوع أي يتقرب إلى الله عز وجل به على سبيل التنفل. هل كان صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت: كان عمله ديمة. كان عمله ديمة، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا داوم عليه. قد جاء عنه أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالمداومة على العمل والاستمرار عليه خير من عمل كثير يفعله الإنسان مرة مرتين ثلاث ثم ينقطع. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. ولهذا الذي ينبغي على المسلم في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله، إن الله لا يمل حتى تمله، فيأخذ من العمل ما يطيق ويحرص على تعويد نفسه ورياضتها على أن تستمر وتداوم على العمل ولا تنقطع عنه ولو كان عملا قليلا. والقليل مع الأيام ومرور الشهور والأعوام يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ويكون كثيرا، لكن الإنسان لو حمل نفسه عملا كثيرا ثم جاهدها عليه يوم يومين ثلاثة ثم مل منه وانقطع، فصاحب العمل القليل مع المداومة خير من عمل كثير يمل منه الإنسان وينقطع. قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، أي أن الله عز وجل من على نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والمرابطة والمصابرة والمجاهدة، فكان أكمل عباد الله عز وجل عبودية لله وقياما بطاعته وحسن تقرب إليه جل وعلا. ولهذا قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، وهذا يتناول من حيث المداومة على العمل ومن حيث الإحسان في العمل ومن حيث الخشوع وحسن الإقبال على الله جل وعلا وغير ذلك. فكان عمله عليه الصلاة والسلام وتقربه إلى الله جل وعلا أكمل العمل وأكمل التقرب. قالت أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان العمل كثيرا فإنه عليه الصلاة والسلام يداوم عليه مداومة مستمرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة. جاء في بعض روايات الحديث في بعض المصادر أن اسمها الحولاء من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. قلت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل أي أنها تمضي ليلها قائمة متعبدة لله سبحانه وتعالى فلا تنام، تصلي ولا تنام، تمضي ليلها مصلية لله جل وعلا. فقالت فلانة لا تنام الليل، لا تنام الليل. ونحن عرفنا فيما سبق أن هدية عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، يصلي وينام، يصلي لليله حظ من صلاته ولليله أيضا حظ من النوم، ويقسم ليله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي ويرقد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت له من حال هذه المرأة أنها كانت لا تنام، أي أنها تسهر ليلها كله تصلي وتتهجد وتتقرب إلى الله عز وجل، قال عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون. لأن الجسم مهما نشط للطاعة ووجد فيه من الرغبة في القيام بها يحتاج إلى راحة، الجسم ينصب ويتعب، يلحقه النصب والتعب فيحتاج إلى راحة، يحتاج إلى أن يرتاح. فإذا حمل جسمه ما لا يطيق ربما جاء الوقت، طالت الأيام وقصرت، ربما جاء الوقت الذي تكل فيه النفس وتمل ويصيبها العناء وتجد المشقة. ولهذا بعض الناس عندما يمن الله عز وجل عليه بالالتزام ويهتدي لهذا الدين، بعضهم من بداية الالتزام يحمل نفسه من أمور الدين ورغائبه ومستحباته، يحمل نفسه شيئا كثيرا مع قوة الرغبة التي في قلبه في بداية الالتزام، ثم إذا مضى أيام بدأ يحس أن الالتزام فقيد، وربما بعضهم يترك التزامه لما حمل نفسه من مشقة وثقل وأمور لا يطيقها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، عليكم من الأعمال ما تطيقون، يأتي بالعمل الذي يطيقه، إذا وجد في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وإذا وجد في نفسه نشاطا على الزيادة يزيد، وهكذا. ولعل هذا التوجيه النبوي فيه جواب على تساؤل يرد في أذهاننا كثيرا، وأن كثير من الناس يقبل إما على طلب العلم أو على عبادات معينة أو على ورد معين من القرآن أو نحو ذلك، يقبل عليه إقبالا قويا، ثم يجد نفسه بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد شهر تركه جملة وتفصيلة، تركه جملة وتفصيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذا التوجيه المبارك: عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولهذا المناسب في باب النوافل أن لا يأخذها الإنسان جملة، أن لا يأخذ النوافل جملة، وإنما يأخذها بحسب ما يطيق ويتدرج في ذلك حتى يزداد، ترتاض نفسه من جهة على النوافل وإن كانت قليلة، ثم يبدأ يزيد حسب الطاقة، يبدأ بالزيادة حسب الطاقة. فهذا خير له من أن يحمل نفسه دفعة واحدة أعمالا كثيرة من الطاعات، ثم يجد ثقلها أو يجد عناء من المداومة عليها فيتركها كلها. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لا يمل الله حتى تملوا، أي حتى تملوا من العبادة، حتى تملوا من العبادة، لا يمل الله حتى تملوا. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب إمرار ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه إلى الله سبحانه، إمراره كما جاء مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالقول في هذا الحديث لا يمل الله حتى تملوا، كالقول في قول الله يستهزئ بهم، وكالقول في قوله سبحانه وتعالى سخر الله منهم، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، ونحو ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة جزاء وفاقا. قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا. وينبغي على العبد أن ينتبه هنا إلى فائدة مهمة في باب التطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ألا يصل بنفسه إلى حالة يمل فيها من طاعة الله، يمل فيها من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه، لا يدخل في نفسه مللا من الطاعة. فهذه النوافل أشياء مستحبة، لكن لا يدخل على نفسه باب الملل من طاعة الله وأن يمل من طاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وطريقة السلامة من ذلك أن يعمل العبد بهذا التوجيه، يتدرج في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويزيد منها شيئا فشيئا بحسب طاقته وحسب ما يعهده من نفسه وإقبالها وجدها في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنه فجأة يدخل دخولا مباشرا في طاعات، مثلا قيام الليل، يسمع حديثا في قيام النبي عليه الصلاة والسلام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران، ثم يبدأ ليلة ويقرأ بالبقرة، فإذا قرأ منها 100 آية سلم، انتهى من صلاته، ومن نية أن يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ليلة. لكنه إذا دخل وباشر العمل ومضى فيه حدث له الملل وترك الطاعة. المناسب لا يدخل مثل هذا الدخول مباشرة، يدخل في النوافل متدرجا بنفسه مرتقيا بها طاعة تلو الأخرى، يزيد في أعمال البر والإحسان، ولا يشاد نفسه بأمور لا تطيقها ثم يحدث له حينئذ الملل وترك العمل. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، يعني وإن قل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل. يعني كون الإنسان له حزب في قيام الليل يداوم عليه كل ليلة 4 ركعات ويوتر، 6 ركعات ويوتر، يقرأ في الركعة نصف صفحة مثلا أو صفحة، لكن مستمر على ذلك ومداوم عليه ولا ينقطع عنه، هذا خير من أن الإنسان يقوم ليلة واحدة أو ليلتين أو 3 بسورة طويلة ثم يمل من قيام الليل ويترك قيام الليل، ثم نفسه تقول له قيام الليل لا يطاق وصعب وأنت لا تستطيع وأنت لست من أهل قيام الليل، ثم يجد نفسه لا حظ له نهائيا من قيام الليل ولا نصيب له نهائيا منه. فالمناسب أن يأخذ الإنسان نفسه بالتدرج في الأعمال والطاعات والتقرب إلى الله. قال أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، أي وإن قل وإن كان قليلا، قليل مع المداومة خير من كثير ينقطع عنه الإنسان ويمل من فعله. نعم. قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي صالح سألت عائشة وأم سلمة، سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل. هذه قاعدة شريفة وعظيمة جدا ونفيسة في باب النوافل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون في بال كل واحد منا. أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه وإن قل، وقليل يبقى عليه الإنسان ويداوم عليه ويستمر على فعله خير من عمل يقوم به الإنسان مرة أو مرتين أو 3 ثم يمل منه وينقطع ويترك العمل. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. ولما سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل، ما ديم عليه وإن قل، يعني ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا يؤخذ من قاعدة شريفة وعظيمة جدا في باب التنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عوف بن مالك رضي الله عنه، والحديث كما هو واضح ليس له علاقة فيما يتعلق بباب صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الله تعالى أعلم للباب الذي قبله ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه الليل، باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل أبواب وكان جله في قيام الليل، ومر هناك جملة من الأحاديث التي هذا الحديث أقرب إليها منه إلى هذا الباب. قال عاصم بن حميد: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ. كنت معه ليلة فاستاك ثم توضأ. وهذا فيه من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستاك قبل الوضوء، أنه صلى الله عليه وسلم يستاك قبل الوضوء، وكذلك يستاك عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام الاستياك قبل الوضوء، يعني قبل أن يبدأ أعمال الوضوء يستاك، وأيضا قبل أن يبدأ أعمال الصلاة عليه الصلاة والسلام يستاك. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس في الفرض وفي النافلة صلاة التراويح، نلاحظه على بعض المصلين، وهو أن الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الصلاة، بعض الناس في هذه الأثناء يخرج المسواك من جيبه، يخرج المسواك من جيبه ويبدأ يستاك والإمام يقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ الفاتحة. وهذا اشتغال بسنة عن الفريضة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فبعضهم تجد يستاك والصلاة قائمة، مع أن الأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام، وإذا دخل الإمام في الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام، فيحرص على تكبيرة الإحرام وأن يدرك صلاة الفريضة من أولها. وكذلك فيما يتعلق بالنافلة في صلاة التراويح، المناسب إذا كان الإنسان يريد أن يستاك أن يجعل استياكه قبل الدخول في الصلاة. أما إذا دخل الإمام في صلاة التراويح فإنه يصلي معه ويبدأ معه من أول صلاته في كل ركعة من الركعات، يبدأ معه في كل الصلاة من أول ركعة من الركعات، لا يجلس ولا يتشاغل بحديث ثم إذا قرب وقت الركوع يركع، وإنما يصلي معه من أول صلاته ليدرك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف. ومن المعلوم أن الذي يجلس والإمام قائم لم يتحقق له تمام القيام مع الإمام، بل ترك جزءا من قيام الإمام وجزءا من صلاة الإمام، والإمام يصلي وهو جالس. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، ثم توضأ ثم قام يصلي فكنت معه. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، ومر معنا من هذا بعض النماذج من فعل الصحابة: ابن عباس وحذيفة ابن اليمان وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقمت معه فبدأ فاستفتح سورة البقرة، استفتح سورة البقرة يعني بدأ بها. قال: فلا يمر بآية، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، إلا وقف فسأل، يوقف القراءة ويسأل الله. يعني مثلا يمر بآيات فيها ذكر الجنة، فيها ذكر الثواب، فيها ذكر النعيم، فيها ذكر فضل الله سبحانه وتعالى، يوقف القراءة ثم يسأل الله: اللهم إني أسألك من فضلك. ثم يمضي في القراءة، فإذا جاءت آيات فيها الوعيد، فيها العذاب، فيها النار، فيها سخط الله سبحانه وتعالى، يقف ويتعوذ بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من سخطك، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من عقابك، وهكذا يقف ويتعوذ. قال: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، إلا وقف فتعوذ. ومثل هذا إنما يكون عن تدبر في المعاني، مثل هذا العمل إنما يكون عن تدبر للمعاني. أما إذا كان الإنسان يراعي الصوت، إذا كان يراعي الصوت وجمال الصوت وجمال الأداء، ولا يتأمل في المعاني ولا يتدبر في المعاني، تجده يأتي بمثل هذه الأعمال في غير موضعها. أحيانا بعض المساجد تعج بالتأمين عندما تأتي آية فيها مثلا وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يقول آمين. هؤلاء مع الصوت ليسوا مع التدبر، مع الصوت وليسوا مع التدبر. لو كان يتدبر في المعاني ويتأمل ليجد أن هذا ما ليس أصلا مكان تأمين، فضلا عن أنه قراءة لسورة الفاتحة ليس موضع تأمين أصلا. فبعض الناس يعيش مع الصوت وجماله ولا يتأمل في المعاني. وأحيانا وهي طريقة محدثة، بعض القراء، بعض القراء المجودين يجلس وأمامه جماعة يقرأ عليهم بصوت عالي، ثم هم يطربون على قراءته، يطربون على قراءته، يعني عندما يمد مدا جميلا أو مدا كذا تجد صوتهم يرتفع معه بتقريب للصوت ولجمال الصوت وحسن الأداء من دون تدبر في المعاني. ولهذا يذكرون أخطاء فاحشة أحيانا تأتي من تعليق هؤلاء الذين يعيشون مع صوت القارئ وجماله ولا يتأملون في معاني ما يتلى من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أن أحدهم كان يقرأ بصوت جميل في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. القارئ مدها مدا جميلا بصوت جميل، قال أنا أحيي وأميت بصوت جميل، فقال بعضهم قادر قادر. هؤلاء ما كانوا يعيشون مع المعاني، ما يعيشون مع المعاني، وإلا هذا الطاغية يقول أنا أحيي وأميت ثم يقول قادر، أين عقول هؤلاء أو تأملهم في معاني كلام الله سبحانه وتعالى؟ فالتدبر للمعاني يثمر مثل هذه الثمرات. تجد الإنسان إذا مر معه ذكر الجنة تشتاق نفسه للجنة ويعظم شوقه لأن يكون من أهلها، فيجد نفسه يقف: يا ربي أسألك أن أكون من هؤلاء من أهل الجنة. وإذا مر بالنار وأهوالها وحميمها وساقها وعقوبة أهلها يخاف ويلحق قلبه خوف شديد، فيقف ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من أن يكون من هؤلاء من أهل النار. قال رضي الله عنه: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، إلا وقف فتعود. وهذا عمل مستحب، ولا سيما في صلاة النافلة، في صلاة النافلة يستحب للإنسان أن يترسل في القراءة وأن يتأمل في المعاني وأن يقف، يقف ليتعود من آيات العذاب، الآيات التي فيها ذكر العذاب، وأيضا يسأل الله عند الآيات التي فيها ذكر الرحمة. وفيما يتعلق بالفريضة، هل يقف ويسأل ويقف ويتعود؟ الذي عليه كلام كثير من أهل العلم أن هذا العمل إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة، إنما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه في صلاة النافلة. قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع فمكث بقدر قيامه، ثم ركع فمكث بقدر قيامه، يعني مكث راكعا بقدر قيامه. قيامه كان بقدر سورة البقرة كاملة، قيامه كان بقدر قراءة سورة البقرة كاملة، فيركع بقدر قيامه، يعني بقدر قراءة سورة البقرة كاملة، فيركع ركوعا طويلا بقدر قيامه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا تسبيح عظيم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في الركوع والسجود، ولهذا يستحب للمسلم أن يأتي به في ركوعه وفي سجوده مثل ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيأتي به ويأتي أيضا بغيره مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقوله سبحان ذي الجبروت، سبحان من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، وربنا جل وعلا من أسمائه الحسنى السبوح، من أسمائه الحسنى السبوح، فقد كان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في ركوعه وسجوده كما ثبت في حديث آخر: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالسبوح هذا اسم من أسماء الله، والقدوس اسم من أسماء الله، والسلام أيضا اسم من أسماء الله ثبت في القرآن، وهذه كلها من أسماء التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله عز وجل سبوح، أي متنزه ومتقدس عن النقائص وعن العيوب وعن مماثلة المخلوقات. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت. الجبروت من الجبر، والملكوت من الملك. ذي الجبروت أي ذي الملك، ذي الجبروت أي ذي الجبر، وذي الملكوت ذي الملك. ومن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار والملك، وكل الاسمين ورد في خواتيم سورة الحشر. فمن أسمائه جل وعلا الحسنى الجبار أي ذي الجبروت، والملك أي ذي الملكوت، والملكوت على وزن فعلوت وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. ذي الجبروت أي ذي الجبر، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الجبار، والجبار من أسمائه له معان، من معانيه جبر القلوب المنكسرة، من معانيه القهر والبطش لأعدائه والمحاربين لدينه سبحانه وتعالى، من معاني الجبار القوة. وفي الحديث في ذكر النار قال عليه الصلاة والسلام: حتى يضع الجبار عليها قدمه. والملكوت من الملك، أي الذي له ملك كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء. فملكوت وصيغة وردت في القرآن الكريم صيغة مبالغة من الملك، والجبروت أيضا صيغة مبالغة من الجبر. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء والعظمة وصفان لله سبحانه وتعالى، بل جاء في الحديث أنه قال جل وعلا: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته، أو كما جاء في الحديث القدسي. فالكبرياء والعظمة وصفان خاصان بالله سبحانه وتعالى، ومن ادعى لنفسه العظمة أو اتصف بالكبرياء عذبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. العظمة في الذات والعظمة في الصفات، كما يدل على ذلك اسمه تبارك وتعالى العظيم، أي العظيم في ذاته والعظيم سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولهذا قال أهل العلم عن هذا الاسم العظيم، قالوا: هو من الأسماء التي تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد. فالعظيم يدل على عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في قوته، عظمته في قدرته، عظمته في مشيئته، عظمته في شرعه وأحكامه، كل ذلك يتناوله إثبات العظمة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم سجد بقدر ركوعه، أي يسجد سجودا طويلا بقدر الركوع الذي ركعه. والركوع عرفنا أنه بقدر القيام، والقيام كان يقرأ فيه سورة البقرة بتمامها، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران، يعني في الركعة الثانية قام وقرأ في الركعة الثانية آل عمران، أي يقرأها كاملة. ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك، ثم سورة سورة، يعني ثم النساء، ويمضي في سور القرآن سورة سورة يفعل مثل ذلك، يعني يركع بقدر القيام، ويسجد بقدر الركوع، ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك، وفي رفعه من الركوع مثل ذلك. فهذا قيام طويل كان عليه الصلاة والسلام يقوم به الليل متقربا إلى الله. مر معنا وصف زيد بن خالد الجهني، قال: صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وعائشة رضي الله عنها قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام من الليل ويقرأ في الليلة الأجزاء الكثيرة، البقرة كاملة معها آل عمران معها النساء معها المائدة، ويطيل القراءة صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.